والله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. الشهادة في سبيل الله منزلة يتمناها كل مؤمن. الشهادة في سبيل الله منزلة يتمناها كل مؤمن، ولكنها منحة ربانية ونفحة إلهية يتفضل الله بها على من يشاء من عباده، يمتن الله بها على من يصطفي من أوليائه، على من يختار من أحبابه، على من يجتبي من خلقه. قال تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، ويتخذ منكم شهداء، ينتقي ويصطفي ويختار من هو أهل للشهادة فليست لأي أحد. فالله عز وجل يختار من عباده ويصطفي ويجتبي من هو أهل للشهادة في سبيله، وكيف لا يصطفيهم ويخصهم بالكرامة وقد باعوا أنفسهم لله، باعوا أنفسهم لله وأوفوا بعهودهم مع ربهم. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه صفقة، ما أعظمها من صفقة، لم يشهد التاريخ مثلها، لم تعرف البشرية صفقة كهذه الصفقة. المشتري هو الله والثمن هو الجنة، والبيع عبد من عباده، مخلوق من خلقه. من هذا؟ من هذا الذي يستحق أن يتبادل مع الله ثمنا بسلعة، أن يعقد الله عز وجل معه عقدا؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فالمؤمن المؤمن يبذل نفسه وماله وأغنى ما يملك ويتمنى لو أن له بكل شعرة نفسا يقدمها في سبيل الله. المؤمن يتمنى لو أن له بكل شعرة نفسا يقدمها في سبيل الله، إعلان لكلمته وإظهارا لدينه، يقدمها دفاعا عن عقيدته وعن أرضه وعن عرضه وعن أهله وعن ماله وعن نفسه، ويتمنى أن يرجع إلى الدنيا مرات ومرات ليقتل في سبيل الله. يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليقتل في سبيل الله مرة بعد مرة، لما يرى من منزلة الشهداء عند الله. في صحيح مسلم بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح الشهداء في حواصل خضر، في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، في كل الجنة تسرح في الجنة حيث شاءت، حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فاطلع إليهم ربك اطلاعك. يا لها من كرامة، الله يطلع إليهم، يا لها من كرامة، فاطلع إليهم ربك اطلاعك فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربنا، أي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك؟ ضعها بين قوسين، وضع تحتها ألف خط وخط، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. هذه عطية الشهيد لا يعطاها أحد من خلق الله. ثم يعود عليهم مثل ذلك، يعني بنفس السؤال: ماذا تبغون؟ ثم يعود عليهم مثل ذلك، فلما يرون أنهم لا يتركون من أن يسألوا، يعني لا بد أن يسألوا، قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيل حتى نقتل فيك مرة أخرى. لما يرون من ثواب الشهادة: نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى. لما يرون من ثواب الشهادة. وفي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء، لا أحد يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية: لما يرى من فضل الشهادة. الله عز وجل اختص الشهيد بفضائل وخصائص ليست لغيره من المؤمنين. من هذه الخصائص أنه لا يعاني سكرات الموت، لا يشعر بألم النزع، نزع الروح لا يجده، لا يعاني سكرات الموت. رواه الترمذي بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرص، كأنه قرص قرصة لدغ لدغة من حشرة، نملة أو بعوضة أو غير ذلك، تخرج روحه كأن نملة قرصته أو بعوضة أو غير ذلك. ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، لا يعاني سكرات الموت. ومنها من هذه الخصائص أنه لا يختم على عمل بعد أن يموت، لا يختم على عمل، يعني لا تغلق صحيفته. كل مؤمن يموت يختم على عمل تغلق صحيفته ويختم عليها إلا الشهيد، تظل صحيفته مفتوحة وتسطر وتسجل له الأعمال التي كان يعملها وهو حي في ليله ونهاره إلى يوم القيامة حتى يلقى الله. لا تغلق صحيفته، لا يختم على عمل. وأخرى يؤمن من فتنة القبر، لا يفتن في قبره. فتنة المعركة كفت، فتنة القتل في سبيل الله كفت، وهج السيوف، حر السيف على رقبته أو في صدره كفاه فتنة القبر. لا يسأل في قبره، لا يأتيه منكر ونكير يسألانه: من ربك وما دينك ومن الذي بعث فيه؟ لا يسأل هذه الأسئلة. يؤمن فتنة القبر، فتنة المعركة كفت. رواه أبو داود والترمذي بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمي له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. فإنه ينمي له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. ومن هذه الخصائص أنه يبعث يوم القيامة بدمه، يبعث يوم القيامة بعلامته التي يعرف بها على رؤوس الأشهاد أن هذا قتل في سبيل الله. يبعث ودمه، يبعث وجرحه ينزف، اللون لون دم وريح ريح المسك. رواه البخاري بسند أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، ويكلم يعني يجرح، لا يكلم أحد في سبيل الله. انتبه معي جيدا لهذا الحديث، ففيه جملة فاصلة، لأنه ليس كل من قتل في ساحة المعركة في سبيل الله، ليس كل من قتل في ساحات الوضع هو في سبيل الله. والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. ضعها بين قوسين. وضع تحتها 1000 خط وخط. والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، يثعب يتفجر، يتفجر دما، واللون لون الدم والريح ريح المسك. ومن هذه الخصائص أنه تزفه الملائكة وتظله بأجنحتها. رواه البخاري بسنده عن جابر قال: لما قتل أبي، وكان أبوه استشهد يوم أحد، لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي وينهونني عنه ولا ينهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. ومن خصائص الشهيد أن الله عز وجل يضحك إليه، ويا لها من كرامة. الله يضحك إلى الشهيد. في مسند الإمام أحمد أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الشهداء أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الذين يلقون في الصف يزج بهم في المقدمة، يلقون في الصف يكونون الأوائل في المواجهة، الذين يلقون في الصف فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، فلا يلفتون وجوههم يعني لا يعطون العدو ظهورهم، يعني لا يولون الأدبار حتى يقتلوا، يعني يقتل مقبل غير مدبر، يقتل مقبل غير مدبر، كما فعل الشهيد البطل جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه استشهد يوم موته بعد أن تسلم اللواء بعد زيد بن حارثة، قال مقولته الخالدة: يا حبذا الجنة، يا حبذا الجنة. استلم الراية بيمينه فقطعت، فاستبلاها فاستلمها بشماله فقطعت، فاستلمها بعضديه وظل مقبلا حتى قتل شهيدا. يقول ابن عمر: وجدناه وبه 90 طعنة، 90 طعنة كلها فيما أقبل من جسده، أخذها كلها وهو مقبل في سبيل الله. قطعت يمينه وقطعت شماله، فأبدله الله بهما جناحين من ياقوت يطير بهما في الجنة. عوضه الله بيديه جناحين من ياقوت يطير بهما في الجنة. فلقب بجعفر الطيار رضي الله عنه لأنه قدم بطولة نادرة لم يرى التاريخ مثلها، واستشهد شهادة لم تكرر في تاريخ الإسلام، استشهد شهادة لم تكرر في تاريخ الإسلام. فكان يطير في الجنة مع الملائكة مع جبريل وإسرافيل. رواه الحاكم في مستدركه. أي الشهداء أفضل؟ الذين يلقون في الصف فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك الذين يتلمطون في الغرف العلى من الجنة ويضحك إليهم ربك. الشهيد من خصائصه أن الله يضحك إليه، ويضحك إليهم ربك. وإذا ضحك ربك لعبد في الدنيا فلا حساب عليه. ومن خصائص الشهيد أنه أول من يدخل الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة، شهيد وعفيف متعفف ذو عيال، شهيد وعفيف متعفف ذو عيال، وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده. ومن خصائص الشهيد ما رواه الترمذي بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله سبع خصال، يغفر له في أول دفعة، أول دفعة تخرج من دمه، يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويؤمر من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، اليقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. ولأن الشهادة منزلة ليست لأي أحد، ولأن الفرصة ليست متاحة ولا مهيئة لجميع المؤمنين أن يقتلوا في سبيل الله، روى الإمام مسلم بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وفي المقابل رواه الإمام مسلم بسنده أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وفي رواية: مات ميتة جاهلية، فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، استغفرونه والغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، روى البخاري ومسلم بسنديهما عن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، وفي رواية: يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، وفي رواية: يقاتل غضبا، فمن في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لتتضح لك الأمور، لتعلم من هو الشهيد. فالكلام واضح ولا يحتاج لمزيد بيان. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فإذا استشهد كان حقيقا بهذه الفضائل، فاز بهذه الخصائص، فاز بكرامة الله عز وجل. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك، اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، ونسألك الرضا بالقضاء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا والمسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أغننا بفضلك عمن سواك، اللهم أغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وأقم الصلاة.